بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والسامعين أمين. فهذا هو الدرس الثامن في مادة التفسير ضمن فعليات دورة العلامة أبي بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: وهو العلي العظيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: العظيم أي الجامع لجميع صفات العظيمة والكبرياء والمجد، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل موجود وإن جلت عن الصفة، وإنها مضمحلة في جانب العظمة العلي العظيم، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني وأفرضها على العباد، يحق أن تكون أعظم آية القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان. وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه الأوصاف في عدة آيات من كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختام هذه الآية قول الله جل وعلا: وهو العلي العظيم. بهذا ختمت هذه الآية العظيمة، وهذا الاسم فيه اسمه العظيم، العظيم في ذاته، عظيم الذات المقدسة، وعظيم في الصفات، وعظيم في القدر والجلال، والعظيم في الكمال. إذن عظمة الذات وعظمة الصفات وعظمة القدر والجلال والكمال. قال: الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد. هذا الاسم جامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد. وذكرنا في الصباح أن هناك من الأسماء من له عدة معاني، مثل المجيد والحميد والسيد. ومن دلائل هذا الاسم أن القلوب تحبه وتعظمه، يعني القلوب التي عرفت عظمة الله تبارك وتعالى، معرفتها بعظمة الله تعالى وكمال عظمته جعل هذه القلوب تحبه. تحبه محبة عظيمة، وتقبل عليه ذلا وخضوعا وتوحيدا وإقرارا له بالوحدانية سبحانه، هذا كله من الدلائل. تذل على بين يديه بالعبادة الذين عرفوا الله تراهم ذليلين له، خاضعين لعظمته، وهذا هو الذي أوجدنا من أجله سبحانه وتعالى، أوجدنا من أجل تحقيق عظمته. وبهذا يصل الإنسان إلى المقصود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعرفوه وليعبدوه. قال تعالى: وعنت الوجوه بالحي القيوم. هذا من معاني هذا الاسم. لما عرفوه عانت له الوجوه، قال رحمه الله: ويعرف العارفون عظمة كل موجود وإن جلت الصفة وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة، يعني الذين عرفوا الله عز وجل مهما عظمت الأشياء أمامهم فإن هذه الأشياء مضمحلة وضعيفة ومنهارة أمام عظمة الله عز وجل، سواء كانت للبشر أم للجن أم للإنس أم عظمة السماوات أم عظمة العرش أم عظمة الكرسي أم عظمة الجبال أم عظمة البحار، هذه كلها أشياء عظيمة، لكن أمام عظمة الله عز وجل مضمحلة. يعني الأشياء عندما يتحدث الناس عن شيء عظيم انبهروا به وهلعوا به، سواء كانت ظاهرة من الظواهر كالعواصف كالفيضان كالأمطار كالرعد كالبرق، يجدون صعوبة في وصف هذه العظمة، لكن هذه العظمات كلها أمام عظمة رب العالمين ليست بشيء، هينة. وحقيقة العظمة هي لله تبارك وتعالى، فالله هو العظيم. إذا أطلق العظيم فهو الله. قد تقول جبل عظيم، بحر عظيم، كلام عظيم، لكن كل هذه الأمور أمام عظمة الله لا شيء، فهو تبارك وتعالى العظيم في ذاته. ذلك أننا عندما كنا نتدرج السماوات الأرض، السماوات والأرض أمام الكرسي كحلقة في فلات، إذن الآن عظمة السماوات السبع والأراضين السبع أمام الكرسي صارت ضعيفة. الكرسي أمام العرش صار كحلقة في فلات، الكرسي أمام العرش صار ضعيفا. فإذا كانت هذه الأشياء ضعيفة أمام بعضها فكيف بالسماوات والأرض والكرسي والعرش أمام عظمة الله؟ لا ينفع، لا مقارنة، فالله عظيم في ذاته، ذات الله عظيمة وعظمتها لا كنه لها، لا تقدير لها، لا نستطيع أن نقدره. وما قدر الله حق قدره، لا في ذاته ولا في قدره ولا في ملكوته. وأيضا لما نأتي إلى العظمة، عظمة الصفات، ودائما نضرب مثالا محسوسا ضربه الله لنا، وهو أن من صفات الله السمع، من صفات الله السمع، والعباد يوصفون بأنهم يسمعون، لكن سمع الله ليس كسمع المخلوقين، فسمع المخلوقين محدود، قد يضعف قد يقوى، قد يحد، مثلا يسمع المسافة ما بين 10 أمتار، ممكن بعد 10 أمتار يصير يضعف، وصار الإنسان يطلب رفع الصوت وتكرار الكلمة، ولو جاء اثنان وتكلم معه فإنه لا يسمع إلا واحدا، وقد لا يسمع أحدا، إذا تكلم الثلاثة لا يسمع أحدا، مثل ما لو أن إنسان لو أن إنسانا كان يتكلم بالهاتف وجاء شخص وكلمه على المباشر، فهو إما يسمع لمن يكلمه بالهاتف وإما يسمع لمن يكلمه مباشرة، وإذا أراد أن يركز قد يذهب أو قد يضيع له كلام الاثنين، فما بالك لو جاء ثلاثة أو أربعة وكلهم تكلم، ما يمكن. لكن الله عز وجل أراد أن يضرب لنا مثلا عن عظمته في أمور كثيرة، عظمته في السمع، وعظمته في الرزق، وعظمته في الذات، فقال تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى أن الله وسع سمعه الأصوات على اختلاف قوتها وضعفها، وعلى اختلاف لغاتها، وقد تكون في اللغة الواحدة لهجات، فيسمع الله كل واحد ماذا قال، ولا يختلط عليه صوت الأول بصوت المليار مليار، كلهم يسمعهم ويعلم أن هذا من فلان وهذا من فلان وهذا من فلان، هذا من جهة. ودل الحديث على سعة ملكه وغناه، أنه يعطي كل واحد مسألته، وأنه كريم لا يبخل أحدا، ولا يمنع أحدا، فالله أكرم الأكرمين. والشاهد في هذا، هناك فوائد أخرى على كل حال، لكن الشاهد في هذا عظمة صفة السمع. أيضا هناك عظمة صفة العلم، يا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ويعلم ما في السماوات وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا تخفى عليه خافية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لطيف خبير عليم بصير هذه صفة العلم الواسع ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فإذا هو العظيم في ذاته العظيم في أوصافه وينبغي عندما تقرأ هذه الكلمة تستحضر عظمة الله وكأنك تتوسل بهذه الصفات من أجل أن يحقق الله لك ما نويت لأن آية الكرسي عبارة عن دعاء مسألة وعبادة في نفس الوقت دعاء عبادة بأنك تردد صفات الله هذه العشرة والاثنى عشر التي ذكرناها ودعاء مسألة أنك تقول بلسان الحال يا ربي حقق لي سؤالي إما دفعا وإما رفعا وإما جلبا إما أنك تريد أن تجلب أشياء فدعوته بهذه العظمة وإما أن تريد أن ترفع أشياء مرض هم غم ظلم فدعوته بهذه العظمة وإما أن تريد أن تدفع شيء آت تدفعه إذن هي الجلب هو أن يأتيك الله بشيء وإما الرفع وإما الدفع قال رحمه الله آية فآية حوت هذه المعاني التي هي أجل المعاني وأفرضها على العباد يحق أن تكون أعظم آية في القرآن هذه المعاني التي رأيناها لمدة ثلاثة حصص الأولى والثانية والثالثة ثلاث مرات نحن في أكثر من ست ساعات ونحن ندرس في هذه الآية وهذا قليل في حقها هذا قليل في حق هذه الآية فهذه المعاني جعلها حقيقة أن تكون أعظم آية وأبي بن كعب رضي الله عنه أحد القراء أحد الكتاب وكتاب الوحي والقراء لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية التي هي عظيمة أعظم آية نظر إلى القرآن كله فوجد أن القرآن باحتوائه على أسماء الله وصفاته يختلف، بعض الآيات فيها اثنين وبعض الآيات فيها ثلاثة وبعض الآيات فيها اسم واحد وغير ذلك، ورأى أن هذه الآية تحتوي على 20 صفة وخمسة أسماء وعشر براهين. في أول أمر قال الله ورسوله أعلم، ولما ألح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي آية الكرسي، لا تكون إلا آية الكرسي إن شاء الله. من ماذا استنبط ذلك؟ لأنها احتوت على معان عظيمة لم تجتمع في آية أخرى. الآيات الأخرى عظيمة لكن فيها 1، 2، 3، 4، 5، هذه 20، 20 زائد 5، 20 صفة من صفات الله عز وجل في آية واحدة، وخمس أسماء في آية واحدة، وعشر براهين في آية واحدة. فاستنبط أن هذه أعظم آية وصححها له ووافقه وأقره بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أبي بن كعب يدل ذلك على أنه فلاء للقرآن، لأن هذا الاستنباط لا يكون إلا من شخص كثير التلاوة للقرآن الكريم، صار القرآن صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وصاحب القرآن، يؤتى بصاحب القرآن الذي كان يعمل به في الدنيا، صاحبه لا يفارقه لا نوما ولا يقظة ولا حلا ولا ترحالا ولا عند الأكل ولا عند الشرب ولا عند النوم ولا عند السوق، فهو يقرأ القرآن في الشارع في البيت في المسجد عند النوم عند الاستيقاظ، فهو يصاحبه أكثر مما نصاحبه نحن الهاتف، ونخاف عليه ونطعمه ونغديه ونشحنه ونخاصم من أجله، ويصيبنا الهول إذا ما فقدناه. أبي بن كعب كان صاحب القرآن، وهذه الآية جاء فيها هذه المعاني مجتمعة، وهذه المعاني موجودة في القرآن لكن منثورة في صور في آيات كثيرة، لكن هذه المعاني التي ذكرناها في هذه 6 ساعات التي درسناها، أسأل الله يتم علينا النعمة، هذه المعاني جاءت في آية واحدة. قال الشيخ وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه الأوصاف في عدة آيات، في عدة آيات تجدها منثورة في عدة آيات، لكن هنا نعت نفسه في آية واحدة، يعني لا تجدها مجموعة كما هي مجموعة هنا. ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله. يقول الشيخ ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان. هذه فائدة عزيزة يحق لمن قرأها متدبرا هذه المعاني اللي قريناها وقرينا شيئا منها ما قرأناها كلها. هذه المعاني هذه الحقائق ينبغي إذا قرأت آية كرسي استحضر هذه المعاني افهمها املأ بها قلبك من اليقين والعرفان والإيمان. ونحن شرع الله لنا أن نقرأ هذه الآية بين اليوم والليلة 8 مرات للأهمية. لما يكون طبيب أو صيدلاني يوصف لك الدواء يقول لك تناول منه حبة في اليوم، إذا قال لك 5 حبات معنى هذا الدواء مهم، إذا قال لك 8 مرات 8 × 4 كم؟ 24، تصير كل ربع ساعات تناول حبة. لماذا؟ لأن الجسد يحتاج، المرض يحتاج. الله شرع لنا أن نقرأها مرة عند النوم ومرة في الصباح ومرة في المساء ومرة عند كل صلاة مكتوبة. وليس معناه أنه يقرأها ويمشي، لأن هناك من يقرأ هذه الآية وهو خلاف هذه الآية، هو ضد هذه الآية، هو عكس هذه الآية. تجده لا يعظم الله، وربما يقرأها ويضحك، ربما يقرأها و يعني يعمل في الهاتف. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كما رأينا أمس في المحاضرة، حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مسلم ليس يجتمعان. فلابد من القراءة بالتدبر. لما تقول الله تستحضر العظمة والعبودية، لا إله إلا الله تستحضر الوحدانية في العبودية التي يستحقها الله، الحي تستحضر ما معنى الحي وأن هذه الصفة أو هذا الاسم جمع جميع ماذا؟ أسماء الذات، والقيوم جمع جميع أسماء الفعل، أفعال الله، وأنه قيوم بذاته وقيام للسماوات والأرض. لا تأخذه سنة ولا نوم، بمعنى أن الله حي قيوم ليس فيه نقص وفيه تمام ضد النقص. لأن لما ننفي عن الله صفة النقصان في نفس الوقت نثبت له تمام ضد الصفة، مثل ما قال الكفار قالوا يد الله مغلولة، لما أراد الله أن يضل أن يرد قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فنفى النقص وأثبت ضد الصفة الذي هو الكرم والسعة ومص يده بالعطاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق كيف يشاء، له ما في السماوات وما في الأرض، فاستحضر بها ماذا؟ الملك. له ما في السماوات وما في الأرض، وأنه الملك الغلاب، لا أحد يملك معه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله ذكر في هذا الآية ملكه تبارك وتعالى، وأن لا أحد، لا واحد يعينه ولا واحد يشاركه ولا واحد يشير إليه. له ما في السماوات وما في الأرض، ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وتفكر الشفاعة، وأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا تشريفا للشافع، وتكون للموحدين. ثم ذكر العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علم الله. وهنا رد على العرافين والكهانين، وأنه سبحانه وتعالى عظيم يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يكرثه ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه العلي العلو الذات، علو القدر، علو القهر والعظيم. هذه العظمة في الصفات وفي القدر في الجلال في الكمال، بهذا تكون قد توسلت بمجموعة كبيرة من صفات الله وأسمائه وبراهين التوحيد، لتقول يا ربي أعطني جل أو أرفع عني رفع أو ادفع عني. والإنسان يعيش بين هذه الثلاث، إما أن يجلب الخير، وإما أن يدفع الشر الذي لا زال لم ينزل، وإما أن يرفع البأس الذي هو واقع، البأس الذي هو واقع، فقر، مرض، ظلم، دين، أي شيء تسأل الله بهذه. فبالله عليك لو سألت الله بهذه العظمة وهذا الملكوت وهذه الصفات وكنت صادقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدقه. وقال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. بقدر ما تظن بالله يعطيك. ولهذا المتعلم لهذه الصورة أو هذه الآية سوف يدعو بصدق وبقوة، لأن كما يقولون السيف بضاربه، السيف بضاربه، لا تعطي السيف لولد وزنه 7 كيلو غرام، هل هو كما لو تعطيه لشخص وزنه 200 غرام عنده قوة وبسطة في الجسم وغير ذلك؟ فالعيب ليس في السيف، وإنما العيب في الضارب. إذا كان السيف لم يقطع فالعيب ليس في السيف، وإنما العيب في الضارب. فلابد من القراءة، ولابد من التدبر، ولا بد من العمل، وينبغي أن تجدد المعاني في قراءتك لهذه الآية لتزداد إيمانا ويقينا وعرفانا. ما تقرأها وأنت تشاهد أشياء قد تأخذ منك عقلك، قد تأخذ منك 80% من العقل. ولذلك السلف رضي الله عنهم يقولون إن أفكار الصلاة يأتي بها صاحبها وهو في مجلس الصلاة، في مجلس الصلاة، لأن إذا تحرك جاءت الصوارف والعوائق، جاءت الصوارف والعوائق. وإذا كان الله عز وجل يقول في خواتيم سورة براءة، سورة التوبة، يقول عن المنافقين: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمنون يزدادون إيمانا بالآيات. كلما قرأ القرآن ازداد إيمانا، لأنه يتمعن ويتدبر ويتفهم ويصدق الله عز وجل، وفي أثناء قراءته هو يتوب ويستغفر ويسبح ويكبر ويعظم الله ويتوب ويقول سوف أتوب من هذا العمل. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فكيف الشأن بمن يقرأ هذه الآية وهي أعظم الآية، أعظم آية في القرآن الكريم، بتدبر وتفهم ويقين؟ لا شك أنها ستزيده إيمانا وعرفانا وتقوى، ويكون لها الأثر العظيم جدا في تقوية اليقين وحسن الصلة بالله عز وجل. 8 مرات لكن كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: لمن قرأها متدبرا متفهما. ومن آثارها ومن ثمارها ومن نتائجها أن يكون بذلك محفوظا من شرور الشياطين، الإنس والجن. هذا من أعظم آثارها بعد الإيمان والتقوى والعرفان واليقين، يكون محفوظا من الشياطين. لأن الشيطان هو الذي أخبر بذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذب. قال: فإن لها أثر عجيب في طرد الشياطين. وإبعادهم من المكان. وهنا نقف وقفة أيها الإخوة الكرام. لما ينتشر فينا قراءة آية الكرسي بهذه المعاني، في هذا الحي مثلا الذي يحوي 1000 سكن، ويحتوي مثلا على 10,000 ساكن، ونقرأ هذه الآية يقرأها الطالب، كل طالب يقرأها في بيته 7 مرات 8 مرات، ويوصي أهل البيت لكي يقرأوها، ومن حين إلى حين يعطيهم معاني هذه الآيات. والفتيان والفتيات يخرجون هذا العلم إلى صواحبهم وصواحبتهم، والجارة تخرج ذلك إلى جارتها، فيعم الخير وانتشار آية الكرسي في البيوت دويرات، في المسجد يقرأه جميع من في المسجد، إذا صلوا 100 100 كلهم يقرؤون هذه الآية. الشياطين التي عششت في هذا الحي ترتحل، لأنها لا تطيق، لأن هذه الآية ما قرأت على شيطان إلا أحرقت، أصير يعني ينزعج الشياطين من كثرة قراءة هذه الآية أو هذه السورة أو هذه الآية في هذا الحي، البيوت، الشوارع، التاجر في متجره، في المسجد، في المدرسة. في البرحة، في المركبة، الشيطان ينزعج أكثر مما تنزعج أنت من الغبار الكثير يأتي في أذنك وفي عينك ويدخل إلى طعامك وغذائك. ماذا تفعل؟ ماذا يفعل؟ يرحل. وإذا رحلت الشياطين يصير السحر الذين ينفذون السحر لا يأتي عندهم الشياطين، التغطية ضعيفة جدا، لا يوجد شياطين. فما إذا يحدث الشيطان، هذا الشيطان الإنسي الساحر والكاهن نفسه يرحل ويتنقل حي. فإذا اعتنى السلفيون بهذه الآية فإنها طاردة للسحرة، ليس من البيت فقط بل من الحي والقرية والمجتمع. لأن كثرة السحرة في المجتمعات من نقص العناية بالقرآن عامة ونقص العناية بآية الكرسي خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الدواء أنها ما قرأت على شيطان إلا أحرقت. وإلا فهذا التوحيد العظيم الذي حوته هذه الآية العظيمة وهذه البراهين على التوحيد يعد من أعظم القوارع التي لا يمكن أن يصمد أمامها الساحر، لا يصمد عندها الساحر. أنت لو آمنت بهذه الآية وطبقتها ولقيت ساحر تقرأها تجد هذا الساحر يكاد رأسه يتشقق يتصدع لا يطيق الجلوس، ذلك أن الشياطين تؤزه أزا. وهذا مجرم، إضافة إلى أنه علم فهو مجرم، وكان يفعله شيخ الإسلام عندما يقال له إن فلان قد حملته خشبة وهو يخطب في السوق عريان، لأن بعض المجتمعات لبست عليهم الشياطين وصار يأتي فوق خشبة مثل الطائرة المروحية في ذلك الزمن، هليكوبتر، ويقوم أمام الناس وهو عريان ويخطب الناس، رغم أنه عريان لكنهم الناس يصدقون وينبهرون به لكونه ارتفع على خشبة، وهي الشياطين تحمله، لأن الشيطان يراكم من حيث لا ترونه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لكن لو جاء واحد عنده اليقين وعنده الإيمان وعنده المعرفة بهذه الآية، أنا متوضئا مغتسلا متطهرا وقرأ هذه الآية على أمام هذا الشيطان، أي الشيطان هذا يسقط، الشياطين تهرب وتخليه، تهرب وتتركه. ولهذا تجد المجتمعات التي يكثر فيها السحر وتعاطي السحر ليس هناك من يرشدهم إلى آية الكرسي، تجد حتى المؤمنين منهم عندهم ضعف في نشر آية الكرسي، أمثلهم طريقة ماذا يفعل؟ يكتب آية الكرسي في ورقة ويعطيها له ويقول له علق. تعليق آية الكرسي في البيوت يعتبر من الأمور المحرمة، لما؟ لأن هذه الآية ينبغي أن تقدس وتصان من القاذورات، وما يقع عليها من الذباب، ذباب يعني لما تكون زجاجة أو شيء من هذا يأتي ويبيته في هذه اللوحة، هذا الإطار، وسيخرج فضلاته ويقع على اسم الله. بل إن بعضهم يحمل آية الكرسي والفاتحة ويجعلها في حزامه وفي سرواله، وربما يكون منه تبول لا إرادي فيبول على القرآن والعياذ بالله، ويكون مثله مثل الساحر الذي ما نفذ سحره إلا بتلطيخ القرآن الكريم بالنجاسات. بل إن المجتمعات التي يكثر فيها السحر ويتنامى فيها السحر ويتطور فيهم السحر ويتزايد فيهم السحر ويتداولونه يشجعون هذه الأفعال الشعوذية، أفعال المشعوذين، ولذلك يكثر البلاء ويكثر السخط من الله. فآية الكرسي من أعظم ما يكون نفعا في طرد السحرة وإبطال أعمال السحرة، وأيضا في طرد الشياطين ونفيها من المكان. ولذلك البيوت التي يكثر فيها السحرة يكثر فيها السحر أهلها لا يطيقون سماع القرآن، ترى بعضهم لما يسمع القرآن يصاب بالجنون والعويل والصراخ والصداع. ولذلك يقول أنا أضطر الذهاب إلى طبيب النفساني الذي يرشده إلى سماع الموسيقى، الموسيقى التصويرية والموسيقى العاطفية. وإذا جاء أصحاب الطنبول الطبل الناقور تراه يجذب، يعني يجد نفسه، يجد الوجدان، يأتيه الوجدان وينشر شعره ويرمي نفسه ويتخبط، لا سيما النساء والعياذ بالله حبائل الشيطان، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى من المؤمنات. ولذلك الوصية للنساء أن يكثرن من التحصينات لأبنائهن وتذكير أزواجهن بهذه الصورة أو هذه الآية. وينبغي أن يحفظ الصغار والعجائز والشيوخ والعوام آية الكرسي، ويبين لهم المعاني الكريمة، وأن يوصى الأولاد بقراءتها وترديدها، وأن نلقنهم ونعطيهم التقويم والجوائز على قراءتها. ولا سيما في الأوقات التي جاءت السنة تحث بقراءتها في اليوم والليلة، فإن الأبوان أو الأبوين عليهم أن يحصنوا أبناءهم بالرقى ما داموا لم ينطقوا، فإذا صاروا ناطقين الأبناء ينبغي أن يعلم الأبناء الرقى بأنفسهم. عندما يريد أن ينام علمه الرقية، ينام بالرقية، بسط الكفين والنفث وقراءة الإخلاص والمعوذتين والمسح على الجسد، على الرأس والجسد وما أقبل من الجسد. وينشأ الفتى على ما أنشأه أبواه، وبالتالي يوفر لك جهدا كبيرا، ولا يصيبه ما يصيب عامة الناس من جراء الغفلة. وجراء ضعف الإيمان. ولا تظن أن آية الكرسي شأنها في اذهب الجن فقط، اذهب الشياطين فقط، بل إن البركات التي تأتي من ورائها لا تحصى، البركات التي تأتي من ورائها لا تحصى. إذا كان هذا فيها طرد الجن والشياطين الذي هو أمر يسير على الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فكيف بمن أرضى الله بهذه العظمة وهذا هذا المدح الذي يحبه الله، يحب الله المدح، بل ليس هناك أحد المدح أحب إليه من الله. وهذه الآية كلها مدح لله. وثناء وحمد، وكأنك أنت تفتخر بأن ربك سبحانه وتعالى بهذه العظمة. فمن يعتدي عليك إذا كنت بهذه الصورة؟ من الذي يتجرأ ويعتدي عليه؟ إلا من أراد القاسمة. فإذا آمنت بهذه أعظم آية كنت وليا لله عز وجل. فقد قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكل ربك، اذكره بهذه الصفات، ووكله على من يريد الاعتداء عليك، فسترى فيه عجائب قدرة الله. هذا الذي كرسيه وسع السماوات والأرض، هذا العلي العظيم، وهو العلي العظيم. وقد ذكرت لكم من قبل أن الله تبارك وتعالى في علاج نشوز الزوجة، نشوز المرأة وعصيانها، أمرنا أن نتبع خطوات. فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إياك أن تعتدي على الولية، إن الله كان عليا كبيرا. وصف نفسه بالعلو والكبرياء، وهنا وصف نفسه بالعلو والعظمة. فأنت بقراءتك لهذه الآية تصف الله بالأوصاف الكمال والجمال، وتقول: يا علي يا عظيم، إني مغلوب فانتصر. ولا تخاف، مهما وصلك الواصلون لا تخاف. إنه كان عليا كبيرا، وهو العلي الكبير. في آية سبأ قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وش الفرق بينها وبين تعالى الإسراء؟ ايش يقول الله الإسراء؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، وهنا من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. شوف، وصف نفسه بالغنى، قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن نفى عنهم الملك ولا ذرة. قال: وما لهم فيهما من شرك، ليس عندهم شراكة مع الله، وليس وما له منهم من ظهير، ليس هناك من يشير إلى الله على الله أو يعينه أو يرشده أو غير ذلك، وما له منهم من ظهير. رابعا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذو أربع أوصاف للمؤمن. الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا غير ذلك، ما أحد لا يملك مع الله ولا يشترك مع الله ولا يشير على الله، وليس عنده الشفاعة إلا لمن أذن له. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، ملائكة لما يتكلم الله بالأمر يصعقون، حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا سري عنهم وأفاقوا قاموا وقالوا ماذا قال ربكم، ثم يقولون قال الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير. فتمسك بالعلي الكبير، وبهذا نكون قد أتينا على بعض هذه المعاني، على بعض هذه المعاني. وإلا فنحن وضعناكم في السكة لكي ترجع إلى العلماء وتفسير هذه الآية، فترى من خيراتها ومعانيها الكثيرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الآية والقرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ونحمد الله على منته ونسأل الله المزيد، نقول اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. يقول ذكرتم درجات عظمة الخالق أو الخلائق، يعني السماوات سبع، الأراضين سبع، الكرسي العرش، فهل الكرسي على الماء؟ وأعظم الكرسي على الماء والكرسي وهذا الماء أعظم، والكرسي وهذا الماء أيهما أعظم؟ بارك الله فيك. كما يقول شفاء العي السؤال، والإنسان إذا سأل لا شيء في ذلك، إلا أننا لا نسأل الأمور التي لم يسبقنا فيها السلف رضي الله عنهم. لما تأتينا الآية نأخذ بالآية. عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة فقالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ جواب عائشة ما هو؟ لا قال لولا، مش قال ما قالتهاش لولا أنت حرورية، لولا جاوبتها أجابتها، قالت أمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، هذا هو الجواب. فلما ألحت عليها قالت أحرورية أنت؟ إنما أمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، هذا هو، نقف حيث وقف الشرع. فنحن الله تعالى قال وكان عرشه على الماء، لا دخل لنا في الكرسي هل هو على الماء أم هو متعلق أم غير ذلك، هذه من الأسئلة، يعني نلتزم نكتفي بما جاء في القرآن الكريم. ولو جاء في النصوص شيء لبينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال نشكر الأخ على اهتمامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا